الرحمن الرحيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف آثارا عظيمة تبين لنا خطر البدع، وأن المسلم أمر بأن يتبع وأن يحذر من الابتداع، وذلك لأن دين الله قد أكمل، وقد قال الله لرسوله وأنزل عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يعش بعدها إلا أشهرا سأل الصحابة بمحضر الجميع بين يديه قريبا من 100,000 أو أكثر: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وكان أئمة الإسلام كثيرا ما يضمنون، خاصة في كتب السلف المتقدمة، يذكرون آثارا ويركزون على قضية البدع والتحذير منها. وما أجمل مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: ما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دينا بعده. واليوم نجد أن الناس أحدثوا مسائل في الدين لم تكن موجودة من قبل، وربما نشاهد ذلك ظاهرا عبر هذه الوسائل الحديثة التي بين أيدينا، رسائل الواتساب أو التغريدات أو أنشر تؤجر أو من قالها يجد ما يسر إلى غيره، كلمات لا ندري من أين جاءوا بها. ولعل من أقربها عندما يقال للناس: اختم صيام، اختم عامك بصيام، فيوافق آخر العام الاثنين أو الخميس فتنشر: اختم عامكم بصيام. أو يستفتح العام بيوم فاضل فيقال: استفتح عامك بصيام. كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة لا شك بأنها الطريقة، والسنة في مصطلح العلماء تأخذ 5 معاني: سنة في اللغة، وسنة عند أهل الحديث، وسنة عند الفقهاء، وسنة عند أهل الأصول، وسنة عند أهل الاعتقاد. وما ذكر هنا، كتبنا دائما تسمى بكتب السنة، كتب الاعتقاد تسمى بكتب السنة لأنها تقابل قضية البدعة وليست تقابل ما يثاب فاعله أو يعاقب أو لا يعاقب تاركه. والتوسع في هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ومن اللطائف أن الله أمرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسنته، وسنته يعني طريقته التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على عقيدة يجب أن نأخذ بها، وكان على أفعال يجب أن نأخذ بها، وكان على كذلك نسميه أقوال يجب أن نأخذ بها، وكان على منهج يجب أن نأخذ به، وإلى غير ذلك. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها هي السنة. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يربطنا بسنة الخلفاء، ومقصودا بهؤلاء الخلفاء هم الأئمة الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وجعل منهجهم وطريقتهم قدوة وسنة تحتذى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأربعة على وجه العموم. ومن العلماء من يجعل من مصادر التلقي ما اتفق عليه الأئمة الكبار رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يحتج به، وخاصة إذا لم يكن مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لسنة. ونجد الربط بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهجا جاءت النصوص لدعمه وتأصيله في نفوس الناس. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى متميزا في قضية قول الصحابي، وجعله جزءا مما يحتج به، واشترط له شروط: ما لم يخالف نصا وما لم يخالف صحابي آخر. فيقول: فهم الصحابي وفقه أعظم من فهمنا نحن وفقهنا، مما يدل على أن الإنسان في حاجة عظيمة لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالاقتداء بالصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم التطبيق السلوكي لهذا الدين. إذا جئنا نتحدث عن الصحابة وسيأتي الكلام عليها، عقيد جهلنا نحن كثير بالصحابة وبمنهجهم وبطريقتهم، بل أقول في بعض الأحيان بعقيدتنا نحن تجاه الصحابة عندنا ضعف كبير جدا تجاههم، وذلك لأننا لم نعلم ولم تغرس في نفوسنا قضية الصحابة والاستدلال بطريقهم والأخذ بفهمهم. فهم أعرف الناس بلغة العرب، وهم أعرف الناس بالوحي، وهم الذين فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم النصوص، وهم التطبيق العملي، وهم الذين إذا أشكل عليهم شيء من النص سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغهم الرسول واستشهدهم وجعلهم شهداء له: إنكم مسؤولون عني فما أنتم، ولن يستشهد إلا من كان عدولا في العلم والفهم والإدراك وغيره. ورسول الله يقول: اللهم اشهد، يعني اشهد على مقالتهم أنهم شهدوا بأني قد بلغت ولم أقصر في ذلك. ومن اللطائف أن أمرنا بهؤلاء الخلفاء ووصفت خلافتهم بأنها راشدة، وهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرشد الذي حصل لهم لن يتحقق لغيرهم، وهو الصلاح والاهتداء في السير وفي العمل وفي الإصابة وفي العمل وفي غيره. هذا الاهتداء نقل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقيل إنه خامس الخلفاء الراشدين، فتميز بذلك ميزة عظيمة، ووصفوا بأنهم مهديين. والهداية لا شك بأنها ضد الغواية، ودل على أن لهم الكمال في الهداية، ولن يكون أحد أكمل هديا من هؤلاء الخلفاء، ولا شك بأن الهداية يقابلها الغواية. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ ما هي أيها الأحبة؟ الأنياب. ليش الأنياب عضوا عليها؟ أقوى الأسنان فيها، أقوى الأسنان. إحنا نقول نواجذ، بعض الناس يقول إيش النواجذ هالحين؟ النواجذ ما هي؟ آخر الأسنان النواجذ. يقول لا، ما يمكن، ما وافق. عندنا الآن ثنايا ثم رباعية ثم النواجذ، واضح؟ من العلماء من يقول إن النواجذ هي الأضراس، ولكن عندما تقول تمسك الآن، بس جربوا، مو عندي في البيت، جربوا عشان ما نفهم. خذ شيئا مثلا قماش وعض عليه بالأضراس ثم اسحبه، وخذ قماشا وعض عليه بالأنياب ثم اسحبه، أيهما أقوى؟ جربوا غدا تعطوني، ما عاد احتاج. خلهم يقولون، هانوا يخالفونكم، ممكن بعضهم نواجذ أقوى من أسنان بعضهم. طيب وش الدليل على التجريب؟ عشان أنت كبير وتبي تعرف. الإنسان يعني إذا كان عندنا لحم مليء بالعصب ما دخل داخل، على جنب تشيله، صح؟ لأنه قوي بعد فيه. نبي واحد كبير هو اللي بيعرفنا بشيء. لا لا لا ما نبي حيوانات مفترسة، خلنا عندنا هنا ما حيوانات مفترسة خلها باي. ها تقول ايش؟ ما زين انت، صارت الرواية الثالثة في الجرس. الناس في السابق، في السابق بس ما ضحكتوا عليه الان، لما كان يباع القماش صاحب القماش يمسك بالطرف ويقطع بالناب، ما يقطع بالأضراس ما يمكن، ولا بالأنياب لأنها رقيقة ضعيفة جدا، واضح؟ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك، وعضوا عليها بالنواجذ، عض. والناجذ عندما يعض يخرم اللحم، لكن الضرس يفرس يعني يهرس، أما الناجذ يدخل اللحم فيه وتسحب ما فيه إطلاقا، ماسك، واضح؟ مع أن كل من العلماء قالوا هذه رواية ثالثة، أن هذه وهذه ما في مشكلة، لكن أقول الذي يظهر أن الناجذ هو الأنياب لأنها قوية جدا في التمسك، وإن كان قل بأنها الأضراس باعتبار أنها قوية من جهة اللسان يستفيد منها. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا شدة التمسك بالسنة. الآن أيها الإخوة، بعض الناس الآن الذين عندهم الأغنام بعض مرات يمسك بيده ويضع الحبل في فمه، إذا مسك بالناجذ ما يروح، لكن لما مسك بالأضراس الثنايا شال ثناياه وذهب بها، لكن بالناجذ ما يتحرك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نتمسك بالسنة ولا نتنازل عنها إطلاقا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، إياكم ومحدثات، إياكم كلمة تنبه الإنسان، مثل ما أقول إياك أن تجالس فلان، تحذر وتزجر الإنسان أن يقول إياكم ومحدثات. من اللطائف أيها الإخوة أن المحدثات تنقسم إلى قسمين أو نقول ثلاث، هناك محدثات حسنة، وهناك محدثات مباحة، وهناك محدثات سيئة. محدثات الحسنة وش مثل؟ ولا ما في محدثات حسنة؟ لا، هذا إحياء للسنة. أدان عثمان رضي الله عنه، لبس عشان ما يفتح لنا حد يجي المبتدع يقول عثمان سوى، أنا سوي مثل عثمان، عندي حسن. خذوا قاعدة ناتيلكم في كلام في البدع، كنت تمنيت أن تكون هناك دورة مستقلة في البدع بس، ما في إلا عن البدع، تعريف البدع، أقسام البدع، وأسباب نشور شوء البدع، قواعد أهل السنة في البدع، ضرر البدع، يعني تحيث تصير كل جلستنا عن البدع فقط، ثم إعطاء صور واقعية أو صور للماضي وللواقع الناس في قضايا البدع، لأن الناس اليوم صارت المحدثات تنتشر بينهم من غير نكير، والناس يتسارعون لاستلقاف أو تلقف كل جديد محدث. عندنا القاعدة أن البدع كلها سيئة، ليس هنالك بدعة حسنة إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع في نصوص متواترة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن البدع كلها بجميع صورها، والسبب لأنها تغيير لوجه الدين، وإحدى وزيادة واعتقاد لها يعني خطرها كبير جدا، والحديث له حولها ذو سجون. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة تربط بالبدع المتعلقة بالدين، كل ما تعلق بالدين اعتقادا وعبادة وغيرها فإنه يعتبر إيش؟ محدث، إذن هو بدعة، وبناء عليه كل بدعة ضلالة. ما دام نقول كل محدثة بدعة، فكذلك كل بدعة ضلالة، ما يمكن تكون بدعة هداية. حتى نرد على المتصوفة، ونرد على المذاهب التي حدثت بعد الصحابة، ونرد على طوائف المنحرفة، نقول كلكم لستم على الحق، وإنما الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. البدع أيها الأحبة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق. ميكروفون هذا ما كان معروف عند، لو جاء أبو جهل قال يا أخي إيش هالبدعة عندكم، الجوال يقول إيش هذه البدعة، هذا أحدث على غير مثال سابق. لكن ما تعلق بالدين فهي طريقة مخترعة في الدين يتعبد لله تعالى بها. أي شيء مخترع يتعلق بالدين ثم يتعبد لله عز وجل بها فهي إيش؟ بدعة. أعطيكم مثال صغير جدا ولو أن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم قد لا يقبل. الآن وجد عندنا العداد هذا، خاتم العداد، صح؟ موجود ولا ما هو موجود؟ نسميه بدعة حسنة أو بدعة مباحة أو بدعة سيئة؟ مع التعليل، ما تجيبون ينطل واحد الكلمة ثم بعدين يورطنا، لازم نفهم ايش مقصود. كنت ألقيت محاضرة منذ أكثر من 20 سنة أو أكثر، اسمها التأصيل والترقيع في واقع الأمة، يعني موضوعها عصراني، ما أدري يعني مستحدث، لكن أصله مهم جدا في الأمة. الآن كمثال بسيط، أنا أرى تعليق كفارة المجلس في البيوت، تعليق الآيات الكرسي في السيارة، ودعاء الركوب، هذا من الترقيع ليس من السنة. ومثله كمثال، وأختم به لأن الدخول فيه حار، الموضوع جدا وربما يثور كثير من الأحبة علشانه، لكن أنا أعطيكم بس يعني مثل تنبيه صغير وبعدين نتركه بعدين للقاء. أنا أعتبر مثله كلما ركبنا السيارة للسفر، يا إخوان لا تنسون دعاء السفر الله يحفظكم. يعني معي الشباب 20 سنة وأنا وياهم كل يوم أقول يا إخوان دعاء السفر، لمتى دعاء السفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة الحكم وينتهي خلاص، ما يتابع أبدا. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت أبدا، ما ولا مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة الله يحفظك لا تنسى سنة الضحى، الله يكرمك ترى لا تنسى صيام الاثنين والخميس، لا تنسى غدا أيام البيض، ما كان يرسل الرسول ولا لأحد، علمهم وترك الناس. هذه نسميها، ما أقول بدعة، لكن هذا ترقيع. إذا جينا من البدعة، ما يوجد عند الناس ورقة مسطرة، صليت الضحى ضعت خط، صليت سنة الفجر ضع خط، صح، نام فاتتك تكبيرة الإحرام ضع إكس، هذه من البدعة وليست من السنة. ثم قاعدة عندنا سبحان الله، والكلام عن البدع ذو شجون ويحتاج الناس أن يتحدث عنه بتفصيل كبير جدا، خاصة لأن نشعر التوسع، وربما أقول اليوم صار عندنا ما يسمى بعصر التمييع والتضييع ومدري والتساهل في كل شيء، ما صار عند الناس تأصيل السلف وعمقهم في قضية العرض. عندنا التأصيل أصبح عندنا تشدد، والمحدثات الآن صار ما في مانع، بدعة حسنة والناس لابد يربط قلوبهم ونمشي بهذا. نقول لا، من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نرجع إلى ذلك التأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإحداث. وقد يكون هنا قاعدة، في قاعدة صغيرة في البدع اكتبوها، ذكرها شيخ الإسلام وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر النبوة كان شرها أخف وانقسامها أقل. وفي كلام ترى جميل جدا للإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، وفي كلام كذلك الحافظ بن حجر في مقدمة هدي الساري حول هذه، يعني حول هذا التقعيد في السلوك، يعني كيف نطبقه. ولذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت يعني الأشياء التي أحدثت خفيفة، لكن بعدهم طوام كبرى بدأت. وكذلك هناك قاعدة أن البدعة لا تقف على حال واحدة، تنمو تنتشر، إذا ما حوربت واستؤصلت تكبر مثل الورم. يعني بعض الناس يقول يا أخي هذا أمر سهل وخفيف وما في مشكلة، لكن تجده يكبر يكبر يكبر حتى ينفجر على الأمة يؤثر عليها. وهذه طبيعة البدع، ما تقف على يعني لا في عدديتها ولا في فكرها ولا في أفرادها ولا في أتباعها، سبحان الله إذا ما استؤصلت تنمو. وأنا أرى عجب، يعني كمثال بسيط، اليوم أيها الإخوة تغيرت علينا كثير من الأمور، صح وإلا لا؟ يعني أضرب لكم بمثال، نحن عاصرنا الشيخ بن باز رحمه الله بعد وفاة الشيخ بن باز إلى الآن 14 سنة، ما هي شيء، تغير كبير جدا في العقول وفي الفهم، تغيرت علينا حتى لذة العبادة ولذة التلاوة ولذة الحضور المجالس الذكر، وأشياء غريبة جدا، صح وإلا لا؟ مجرد هي أيام. أو ذكرني هذا بقضية الإمام أحمد رحمه الله، عهد الإمام أحمد مهم من العصور الذهبية اللي في الإسلام، ومع ذلك يكون في عهد الإمام أحمد تغير كبير. المعتزلة تنتفش وترتبط بالخلافة ثم تنشر سمومها وشرها على الأمة، ثم يستعصل أئمة المساجد والمدارس الإسلامية كلها تبعد وتبقى مفارخ للمعتزلة، ثم يسجن أئمة الإسلام في عهد الإمام أحمد، صح وإلا لا؟ طيب شلون تغير الناس بهذه السهولة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذه اللفظة تحتاج إلى محاضرة مستقلة حتى يفهم الناس إيش معنى الاختلاف والسنن التغيير والتغير في الأمة. هذه سنن يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، والناس يتغيرون عما كانوا عليه من قبل. هذا الواقع الذي نعيشه، كأن المؤلف يحكي لنا إياكم ومحدثات الأمور، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والناس اليوم يعيشون في أنواع من الضلالات على اختلافها. قسم العلماء رحمهم الله تعالى البدعة إلى قسمين، الإمام منهم الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا صح ما ورد وذكر في الاعتصام وغيره، قال البدعة الحقيقية، والثانية البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية هي التي ليس لها دليل إطلاقا، لا من نص ولا من وحي ولا من شرع ولا شيء، وإنما أحدثها الناس من عندهم، كأن يحدث الناس تدينا وعبادة بشيء لم يرد إطلاقا. أما البدعة الإضافية فهي التي يكون لها أصل من المستند، مثل الذكر الجماعي. مثل الآن لو قلنا يا أخوان جزاكم الله خير، عندنا دورة علمية، لكن لن نبدأ الدورة حتى ندور على المسجد ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نلف نفتتح درسنا بذكر الله عز وجل، والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، ثم نأتي يلا ونأتي بنصوص ندعمها. يأتي إنسان يقول الله يوفقكم يا أخي، دورتكم مباركة استفتحت بذكر الله، هذه نسميها بدعة إيش؟ إضافية، لأن الذكر وارد له النص، لكن الهيئة. وفي كلام جميل جدا لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ذكر البدع والإحداث الذي يحدثه الناس، سواء في العددية أو في الصفة أو في غيرها، يمكن الإنسان أن يراجع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وإذا تأملنا أيها الإخوة، يعني المبتدعة وأسباب البدع وجودها، من أسبابها أيها الإخوة سكوت الناس عليها. يعني مثال بسيط، ينسر لك الإنسان ذكر أو ورد أو غيره، ثم بعدين ما تسأله أنت أصلا عنها، فتنشر وتسأل من وين جبت، قال والله وصلني في الجروب حقنا على ما يقولون الشباب الآن. بعدين من وين؟ أول ما يأتيك الخبر قل له، إن كان مستنكرا قل يا أخي اتق الله لا تنشر إلا ما صح، وعندما تقول يا أخي تأكد مما تنشر هل ثبت، يرسل لك يقول والله ما أدري، أنا جتني بس أرسلتها محبة لنشر الخير. أي خير هذا؟ مثل ما يوجد الآن عندنا أيها الإخوة وصية أحمد هذا لصاحب الغرفة، مثل يقولون كذلك عندهم ورقة، يعني من ترك الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة. ويقول إنسان الحمد لله والله إني نشرتها وتابق عدد كبير، الله ينفع بها والله يوفق اللي ما، هذه ما علي حديثها غير صحيح ولا يمكن. ليش نربط الناس بشيء باطل ولا يمكن. ما صح فهو يغنينا عن هذا، ويكون من السبب سكوت العلماء عن الإنكار. وكذلك من السبب الخطير أن يكون من يقتدى به يعمل بها، عندما يشاهد الناس إمام وخطيب وكذا يقتدى به، مصيبة الناس تجد عجب. يعني في بعض البلدان كمثال بسيط، ربما تشاهدون في الحرم عندنا عندما يؤذن المؤذن الأذان ويصل المؤذن إلى أشهد أن محمد رسول الله، من الناس من يأتي ويضع ثم يقبل. أنا رأيت علماء في جمعية علماء، رأيتهم فلما سألته من وين جئت به، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، قال قد ورد في كتاب أن من يمسح عينيه ويقبل لا يصاب بالرمد أبدا. طيب من وين جبت هذا؟ لا. هل قاله الرسول؟ قال لا. هل فعله الصحابة؟ لا. هل ورد في القرون المفضلة؟ لا. من أين جئ بهذا الفعل؟ وإذا كان طالب علم هو الذي يفعله، مصيبة كبيرة جدا، يصبح هذا سبب إيش؟ لإضلال الناس واقتداء العوام به. كذلك من أسبابها في بعض الأحيان تتحول البدع إلى عادات عند الناس، تصبح عادة مألوفة، وهذا خطير جدا أن يسكت على البدعة ثم تحول إلى أن تصبح عادة عند، مثل بعض الناس تقول يا أخي هذا ما ورد، قال يا أخي أهل البلد كلهم عندنا يسوونه، هل عبرة البلد؟ ربما أعطيكم مثال دائما أذكر به، وأنا سبحان الله تأمل تأمل عجيب. أنا أسألكم سؤال كلكم أيها الإخوة وأنتم طلاب علم، من الذي علمكم صفة الصلاة وأنتم صغار؟ والدك والباقين من علمهم؟ ها؟ وأنت صغير؟ ها؟ أول من عرفك الصلاة من اللي علمكم؟ المشاهدة لمن؟ أول ما نبدأ يبدأ الطفل الصغير يحاكي والده جنبه، ثم والده يقول قل كذا قل كذا، يعني أول من علمنا الصلاة إيش؟ الوالدان. أنا أسألك الآن، والداك علماء؟ الرسول يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ما قال صلوا كما يصلي آباءكم أمهاتكم. ولهذا تجد الآن، أعطيكم مثال، بعض من الناس تقول يا أخي عليك ملاحظة، قال يا أخي لا تعلمني أصلي قبل ما تولد أصلا. ما في مانع تصلي قبل ما أولد، ما في مشكلة، لكن هل صلاتك مثل صلاة الرسول؟ سمعنا وأطعنا. ولذلك عندنا خلل كبير في التأسي. أنا أعطيكم مثال واقعي، هل منكم أحد أيها الأحبة، كل البيوت الآن فيها متعلم، هل أخذنا صفة صلاة الرسول للشيخ بن باز، للشيخ ناصر الدين، للشيخ العثيمين، ثم جلسنا في البيت أنا وإخواني تعالوا نقرأ ونطبق شلون الرسول يسوي؟ ما في أحد إطلاقا. إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على آثارهم مقتدون، ماشين على هذا. ثم لو سألنا الآن حتى معلمك الذي درسك، هل أخذها عن طريق سنة نص وحديث وعرف تفاصيل، أم أنه درس مجرد أوراق ثم جاء يبينها؟ إذن نحن في حاجة لقضايا التأسي، وقضايا أن نأخذ الدين والعبادة على أنها عبادة لا على أنها عادات. فكيف إذا تحولت البدع إلى أن أصبحت إيش؟ عادات عند الناس. نترك البدع والكلام عليها. ذكر حديث أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن اللطائف أيها الإخوة، وهذه يعني دائما تتأمل، ابن مسعود أسس مدرسة فقهية خاصة به، ويقال أنها الفقه الحنفي امتداد لفقه ابن مسعود رضي الله عنه، لأن كان في العراق رضي الله عنه. ومن العجب أن العراق موطن فتن، موطن بدع، فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على أن يردوا هذه. مسعود هو اللي قال اتبعوا ولا تبتدعوا، من كان مستنا فليستن بمن مات، دخل وجد الناس يصبحون حسبهم بالتراب، وقال إما أن تكونوا أكثر من الصحابة علما أو أنكم جئتم ببدعة نكرة. كل هذا إنكار على المبتدع، لكن يجب أن نعلم أن الإنكار على المبتدع يختلف باختلاف حاله، فإن من الناس من نحتاج أن نلطف معه لنهديه. واضح؟ ما المقصود من البدع؟ أن نغير البدعة إلى أن تصبح سنة، وهذا لا بد منه. ففي بعض الأحيان قد يكون طريقة الأسلوب وطريقة الطرح والإهداء إليه والإحسان أثر فيه إيش؟ هداية وتغييره. ورحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، عجيب هذا الشيخ حقيقة، نعتبر في هذا الزمن من الشخصيات التي ظلمت أن تذكر سيرته للأمة لتستفيد، خاصة أنه تطبيق سلوكي للسنة، رحمه الله. أعطي مثال بسيط، أحد يحدثني أحد دعاة الوزارة يقول كان الشيخ رحمه الله عنده دعاة إيش في تبع المكتب عنده، ووظف في جيبوتي دولة إفريقية 40 من الدعاة هناك. هذا الداعية المشرف الوزارة موجود هناك، وظفهم بدأوا يدعون. كان أحد المتصوفة الغلاة كلما وجدهم في مسجد قام يسبهم ويتكلم عليهم وينفر منهم، فصارت دعوتك أنت تدعو هذا ينفر، مثل ما تجد بعض الأحيان هذا يرد وهذا يخل، يصبح مشكلة كبيرة جدا. بعد مضي سنة من اللطائف جاء هذا المشرف الدعاة إلى الشيخ بن باز رحمه الله يخبره، يعني يسأل عن حاله، سأله شو أخبار الدعاة، قال والله نشطوا في الدعوة لكن وجد أحد المتصوف الغلاة دائما يؤذيهم وينفر منهم. فالشيخ بن باز رحمه الله قال إذا ذهبت هناك سلمني عليه. يقول الشيخ بن باز سلم عليك. يقول أنا استغربت سلم عليه ومبتدع وجالس ضد الدعوة. ثم قال الشيخ بن باز قل له نحن نريد نوظفك مع الدعاة، ايش رأيك نعطيك راتب مثل الدعاة؟ يقول أنا بهت، خرافي مبتدع يعطى راتب، شلون يصير؟ نحن أيها الإخوة لو جانا مبتدع تعطيه راتب؟ أعطيه سم وش أعطيه راتب، صح وإلا لو كيف أعطي مبتدع؟ لكن الشيخ بن باز رحمه الله بعيد الهدف، يقول أنا كنت ما لي إلا أن أطبق، مريت وبحثت عنه وجدته، قلت تعال الشيخ بن باز سلم عليك ويريد يتوجهك داعي، إيش رأيك؟ قال ما في مشكلة أنا مستعد. سبحان الله، وظفها الشيخ داعية وترك الأربعين يدعون إلى الله، ما تعرض الدعاة إطلاقا. هذا منهج صحيح ولا لا؟ صار بعيد الهدف ولا قريب؟ الآن أيها الإخوة هذا المنهج هو الذي يجب أن نكون عليه. شوف الآن يجب علينا أن نتأسى، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم الكفار من إيش؟ من زكوات أموال المسلمين، يعطيهم يؤلفهم، نحن نعطيه ليؤلف، فربما تحول إلى أن يكون سلفيا في عقيدته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى مسلمة الفتح حدثاء عهد وترك المهاجرين والأنصار، صح وإلا لا؟ ترك الأنصار وبكوا وتأثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما تأثروا؟ وجدوا على النبي وجد، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ قال لك ما رأي سمعت قومك وما أنت؟ قال يا رسول الله أنا من قومي، أنا متأثر منهم. الصحابة قالوا محمد وجد أصحابه قاربه رحمته وأعطاهم الغنائم، ونحن اللي نقاتلهم وندافع ما أعطينا شيء. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا وحدهم بس، ولا يدخل ولا مهاجري ولا أحد من مسلمة الفتح، جلسة خاصة، وأعطاهم الكلام، قال كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، يخبر عن نفسه ويخبر عما من الله عليهم، ثم قال كلمة يرجع الناس بالبعير والشاة، صح؟ وترجعون بمن؟ برسول الله إلى رحالكم. إيش أعظم، الدنيا ولا الدين؟ نحن يجب نقدم مصلحة الدين أعظم من كل شيء، ما في مانع أدفع لأجل هدايته، لأجل توجيهه، لأجل دفع شره، ما في مشكلة، لكن نحتاج إلى فقه التعامل. فقه التعامل اليوم عندنا ضعيف جدا. قصة أخرى للشيخ مباز وهي عجيبة، مفتي ألبانيا أنا جلست معه، قدم من هناك وجلس يحدثنا عما أصيب من السجن، جلس في السجن قريب من 27 سنة، لما خرج وبدأ يزور قال كنا في السجن نستعمل الصلاة النارية، يعني صفة من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الصوفية اسمها الصلاة النارية تحرق. والله كنت مع شيخنا البراك وهو جنبي، قلت شيخ وش الصلاة النارية ما وجدناها في السنة؟ وين؟ قال اسكت نشوف ما يخبر. تعشينا مع مفتي ألبانيا، من الغد راح لبن باز رحمه الله، الشيخ بن باز أعطاه 250,000 ريال، نحن نعطيه صوفي خرافي، لكن الشيخ أراد أن يدفع لأجل، حث على أن يفتح للدعاة، حثه على أن يدعم الكتب، حث على أن توجد الدروس في المساجد، رغبت، لكن الهداية بأيدينا نحن وإلا بيد الله. الله قال للرسول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عندنا لا، تعال أنت تريد الهداية خذ هذا الكتاب، بعدين درسه وصوره لي وأنا أشوف دروسك وأشوف ما تطرح بعدين أعطيك. وين هذا؟ يعني كل شيء لازم نعطي الناس؟ فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا هو الذي كان عليه سلفنا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من أين كفينا؟ كفينا بالكتاب، كفينا بالسنة صح وإلا؟ كفينا بما كان عليه الصحابة، ما نحتاج لأحد، فلا نحتاج لشيء أن يحدث إطلاقا. والأصل عندنا الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كل ما جاء عن الله ورسوله يجب علينا أن نتبعه. هذا الذي أمرنا به أن نكون عليه، وهو منهج الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه: قف حيث وقف القوم. قف، هذا لكل مسلم. عندنا الإشارة المرورية قف ما تستطيع، وإن كان عندنا ما شاء الله الحمد لله جاء الله بساهر وريح الناس بعضها، لكن الإشارات اللي ما فيها ساهر لا حرمة للإشارة عندها. قف هنا، قف مع النص، قف مع الوحي، قف مع الشرع، قف مع الرسول، قف مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا تتجاوز إطلاقا. والقوم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم عن علم وقفوا. ليش الصحابة لم يتكلموا عن كيفية الاستواء؟ ليش الصحابة ما قالوا وقد جاء على لسان الله؟ ليش الصحابة لم يتكلموا عن كثير من الغيبيات؟ لأنه يعلمون ما لهم حق يتكلمون فيه. عقل الإنسان له حدود وفهمه له حدود، والسبب لأننا ونقف على ما وقفوا عليه. والسبب قال: وببصر كفوا. هنا أريد أن يبطل مقالة الذين قالوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. ليش السلف والصحابة ما دخلوا في قضية التفاصيل؟ هم يعرفون أنه ما في حاجة ندخل فيها. أعطيكم مثال الآن، وهذا تجد العقول إذا دخلت في بعض الغيبيات مصيبة كبيرة جدا، والواجب علينا أن نقف حول النصوص. الإنسان ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يأتي إنسان يقول كيف ينزل؟ ليش تسأل كيف؟ أنت مطالب بالنص، النص وش يقول؟ ينزل. طيب ما موقفي من النص؟ نقول آمنا به. ما تفهم النزول؟ أعرف معنى النزول، لكن الكيفية ما أنت مطالب. أنت مطالب أن تؤمن بالنزول، ولكن الكيفية لم تطالب بأن تدخل فيها أصلا. ومن العجب أن بعض من الناس يأتي بعقله فيقول ثلث الليل الآخر. طيب ثلث الليل الآخر في الكويت غير ثلث الليل في الرياض، غير ثلث الليل في السودان، غير ثلث الليل في غانا، غير ثلث الليل في أمريكا، غير ثلث الليل في أستراليا، وبدأ يلف في الكرة الأرضية كلها. طيب شلون يصير ينزل؟ إيش دخلك في هذه؟ أنت مطالب أن تؤمن بالنص لأنه ورد، نقول سمعنا وأطعنا، ما لك حق تدخل. أنت عندما تأتي هنا وهنا وهنا تأتي المخلوق، مخلوق إذا وجد في مكان لا يمكن إطلاقا أن يوجد في غيره. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى أخبر بأنه ينزل، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن النزول في ثلث الليل الآخر. نقول آمنا به كل من عند ربنا، ما عندنا اعتراض، ونقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا تكيف ثم بعد ذلك تقول كيف يكون مثل المخلوق. أنت دخلت في التشبيه ثم أردت أن تنفي الصفة. نقول ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو الواجب أن نكون عليه. لأن السلف عن بصر كفوا، يعني عندهم بصر وبصيرة ومعرفة وفهم، لم يتركوها إطلاقا. كفوا يعني لم يدخلوا أو لم يدخلوا عقولهم في ذلك. ذكر هنا السلف كانوا أقوى على السؤال والاستفهام، صح وإلا لا؟ أنا أسألكم سؤال، ما يشكل علينا نحن هل لا يمكن أن يرد على الصحابة؟ يرد. طيب ليش الصحابة ما سألوا؟ بين أيديهم أعلم البشر كلهم محمد، ومع ذلك أمسكوا، لأنهم يعلمون أنه لا فائدة منه. ولو كان مما يكون سببا لصلاح الأمة وفهمها ووصولها إلى الحق لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلماذا الصحابة يمسكون وأنا أقول لا والله نتعلم؟ ولهذا كان السلف يؤدبون من يدخل عقله تأديب كبير جدا. صبيغ جلده عمر وأدبه وطرده وهجره، وأمر الناس أن لا يكلموه أبدا حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ليه؟ لأن بدأ يدخل العقل. الإمام مالك لما جاء الرجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال آمن. الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول لأن الطرق الثلاثة لا نصل إليها، والإيمان به واجب، لأنه من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله عزيز. وكذلك السؤال عنه إيش؟ بدعة. ليش بدعة؟ لأن الصحابة ما سألوا، لأن الرسول ما تحدث عنه، لأن النصوص ما ذكرته، فلماذا أن تأتي بشيء؟ ثم قال ما أراك إلا مبتدع، وطرده من المجلس كله. وكذلك لما كان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في مجلس الحسن البصري ووجد النقاش بينهم في أصحاب الكبيرة أين منزلته، فكان الحسن البصري يقول مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق ولا يخرج من الإيمان ولا يأخذ كمال الإيمان، لكن أولئك قالوا لا، يخرج من الإيمان كلية ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى في منزلة بين المنزلتين. لما لم يقبلوا طرد واصل بن عطاء، فخرج معه مجموعة حمية جاهلية، عمرو بن عبيد وأتباعهم، فقال الحسن اعتزلتمونا، فسموا بعدها معتزلة، اعتزلوا الحق، اعتزلوا منهج السلف، اعتزلوا السنة، اعتزلوا الوحي، إذن يستحقون أن ينبذوا. ولهذا كان السلف على كشفها أقوى، كان أقوى منا. لو سألنا من أكثر إيمان وصلاح وعلم وفهم، الصحابة، ليش ما سكتوا عنها؟ لأنها لا يحتاج. قال وبالفضل لو كان فيها أحرى، هل يمكن أن نصل نحن إلى علم أفضل منهم؟ لا يمكن أبدا، والله لن نكون أفضل من الصحابة لا في العقيدة ولا في العلم ولا في العبادة ولا غيرها. ولو سئلنا جميعا من أكمل الناس عقيدة وعلم وعبادة وجهاد وبذل وتضحية، ما نزيد أن نقول الصحابة، وفهما ودعوة إلى غيرك الصحابة، فهم كانوا أحرى بالفضل منا نحن. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، هنا اليوم هذا وزمننا اليوم، كثير من الناس قال يا أخي الزمن تغير والأحوال تبدلت، ولا يمكن، يجب أن ننزل كل زمان بحكمه. ويأتيك الناس يقول يا أخي تغير الفتوى بتغير الزمان، هذه الفتوى اليوم جاءنا تغير العقيدة بتغير الزمان، هذا ما يمكن تتغير. نحن عندنا قاعدة أيها الإخوة، أصولنا ثابتة، أصولنا الاعتقادية ثابتة إلى قيام الساعة، أصولنا الإيمانية الستة من عهد الرسول وعهد الإمام أحمد وعهد ابن تيمية وعهدنا اليوم إلى قيام الساعة ستة، ما يمكن تتغير، صح وإلا لا؟ من يريد الآن الدخول في دين الإسلام ماذا نقول له؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما في شيء تطوير وتجديد إطلاقا، لأن عندنا ثبات. ولهذا هنا فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، كأنه يقال كل محدث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وراغب عن سنتهم، يعني بمعنى لا يريد أن يكون على منهجهم وطريقهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، من الذي وصفوا منه؟ الصحابة علمونا خير ما تعلموا، والسلف علمونا خير ما نتعلمه، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فما يأتينا أحد يقول هناك أحد أكمل من الصحابة إطلاقا، مهما يكن في علمه وتقواه وصلاحه، لا يمكن أن يكون أكمل منهم في المنهج وفي المعتقد. ولهذا قال وتكلموا منه بما يكفي، فما يأتينا أحد يتحذلق. اليوم أيها الإخوة عندما تقرأ في بعض الكتابات في الصحف والمجلات أو في التغريدات كلمات فيها تنميق وحذلق وغيره، علم السلف. وهنا أنبه على مسألة أيها الإخوة، هناك ميزة عظيمة جدا لكتب السلف، يعني نحن أيها الحبة أكثر ما تربينا على الكتب المتأخرة، لكن لو تقرأ في كتب السلف، اقرأ عقيدة البخاري، عقيدة الحميدي، عقيدة أبي زرعة، ما فيها شيء إطلاقا، سهلة تقرأها على أمك وعلى جدتك وعلى العالم وغيره، كل يفهمها. لكن لو تأتي بالحموية، لو تأتي بالتدمرية، واحد ما يدري ايش تقول الآن. لو كنا نشرح التدمرية أجزم نصفكم راقد، صعبة. ما نقول هي على غير منهج السلف، نقول هي على منهج السلف، لكنها للرد على من؟ على طوائف البدع، خاطبوهم بنفس طريقتهم حتى يردوهم إلى الحق. وهنا نحتاج أن نؤصل في نفوسنا الاعتقاد. كانت كتب السلف سبحان الله فيها النور، سهولة العبارة ووضوحها، فيها النص الشرعي مستقاة من كتاب والسنة، بعيدة عن التعقيد، بعيدة عن الألفاظ المبهمة أو المشكلة، سبحان الله سهلة جدا، يستطيع كل إنسان أن يفهمها وأن يعرفها. قال هنا بعدهم فما فوقهم محسر. وش معنى محسر؟ عندنا وادي محسر، تعرفون وادي محسر في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم مره وكان مسرعا، قيل إن هذا الموضع هو الذي أهلك الله فيه أبره ومن معه، حسر الفيل ما استطاع أن يمشي. لكن هنا فما فوقهم فمحسر، وما دونهم مقصر. محبوس صح، لكن يبي يربطها بالعقيدة بس. يعني من يعتقد أنه جاء بعلم فوق علم الصحابة وفهم فوق فهمهم، فما أنت ممسوك، لا يمكن تكون مهما بذلت ما عندك من العلم أفضل من الصحابة، صح وإلا لا؟ محسر يعني ممسوك ومنقطع وعاجز، لا يمكن أن إطلاقا أن يرتقي. وما دونهم مقصر، المفرط ما في خير، ما يمكن يعطينا شيء نستفيد منه، فأصبح هذا لا يستطيع التجاوز، لا يوجد أحد يتجاوز، وجل الناس. طيب ما الكمال؟ أن نكون كمعهم أو معهم. قال هنا لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. جفات وغلات لفظان متقابلان، مثل ما نقول حق وباطل وليل ونهار وشرك وتوحيد وإيمان وكفر، هذه ألفاظ متضادة متقابلة، غلو وجفاء. الجافي كحال الناس اليوم أيها الإخوة، اليوم عندنا جفاء في السنة، في التطبيق، في الفهم، في التعظيم، عجب أيها الإخوة. وكذلك عندنا غلو في بعض الأشياء، أشخاص في بعض الأحيان أيها الإخوة تجد أن الناس لا يعبؤون بأحد. النصوص الشرعية إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرون، اليوم عندنا حافظ القرآن ما له منزلة عندنا أبدا ولا شيء. ابن عمر يقول كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد فينا، يعني عظم في نفوسنا، اليوم يحفظ 60 متر ولا شيء ما له دخل فيه، ما هو قضية. هذا نسميه إيش؟ جفاء. والغلو من بعض الناس، قد أحب عالم، قد أحب طالب علم، فأرفع فوق الناس كلهم، سرت شرب ناخذ بركة الشيخ، ثم يأتي وهذا موجود عند المتصوفة، يسلم على الشيخ يقبل يده ويسجد على يده، يقبل ركبته، يقبل قدمه ويتمسح، وتجد الشيخ ماد يده يقول خليه يتبرك. وش هالبركات اللي فاضت من هذه؟ ما أدري. هذا كله تسميه غلو. فكل من جاوز منهج السلف غلاء، وكل من نسميه قصر عنهم جفاء. أصحاب الفسق والوقوع في البدع إما أن تكون جافية أو مقصرة، كل ذلك يعتبر ضلال. طيب منهجنا نحن الوسطية، دائما نحن وسط بين من؟ بين الغالي والجافي. وسطية أهل السنة في كل جزئيات الاعتقاد، في الإيمان نحن وسط بين الغلاة وبين المرجئة، وفي مسائل الأحكام كذلك بين الخوارج وبين المرجئة، وفي باب الصحابة بين الروافض وبين الصابئة، واضح؟ وفي باب كذلك الكبائر موجود نحن وسطية، كل جزئية ولله الحمد. في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة، ما من جزئية إلا نحن ولله الحمد وسط. ولهذا الإمام شارح الطحاوية ذكر وسطية أهل السنة في آخر كتابه ليبين ما تميزت به عقيدته وشرحه، حتى يعلم الناس أنهم وسط بين الغلو والجفاء. قال وأنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، لا شك بأن كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر كلام الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كذلك له عقيدة لطيفة رحمه الله تعالى، يقول عليك بآثار من سلف. نحن نسأل أيها الإخوة وش الآثار اللي نأخذ عن من سلف؟ آثار من سلف في الأخلاق وفي العقيدة وفي نسمي الدعوة وفي التعامل وفي كل شيء وفي طلب العلم. أنا أعطيكم مثال ولو النحار، لكن ماذا نعمل اليوم أيها الإخوة؟ الناس صاروا على ما يسمى قراءات السريعة جدا، كيف؟ يبغى يأخذ متن في خلال قراءة. نحن ليست قراءتنا قراءة إمرار. كان السلف بعدما يضبطون المسائل العلمية يقرؤون المتون ويعتبر تصحيح للسانه ويسأل عما أشكى، ولا الباقي ما يشرح الشيخ شيء إطلاقا، لكنها ما تخرج عالما ولا طالب علم. هذا يكون بعد أن يؤصل الإنسان نفسه، يأتي بعدها قراءة في الكتب المطولات وتسمى قراءة الجرد. وتجد إذا جاء قراءة الجرد ما شاء الله امتلأ المسجد، خلصنا البخاري في 3 أيام، الله ينفع. لكن هل حفظت؟ هل عرفت ما أشكل؟ هل استطعت تستنبط؟ هل قرأت كتبا مطولة في شرحه؟ وذلك تقول الحمد لله البخاري انتهينا منه. تحتاج يقرأ قال خلصنا الحمد لله في دورة قبل 5 سنوات خلصناه، وبقي يعيش في أطلال الدورة ولكنه لم يتمكن. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نأخذ بآثار من سلف في التعلم والعلم وغيره. كنت أعجب ترى ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر له، وهذا المنهج ضعيف عندنا أيها الإخوة، مسألة الرحلة في طلب العلم. اليوم الناس زهدوا زهد كبير جدا في العلم. تجد الإمام ابن قدامة المقدسي طوف يزور البلد ويجلس فيه 5 سنوات، ترى ما يأخذ شهادة ولا يعطى راتب ولا ينتظر وظيفة ولا منصب يقلده إطلاقا. العلم للعلم لله عز وجل. اليوم الناس يسألوني ليش دخلت كلية الشريعة، قال ما شاء الله مستقبل عندك القضاء والهيئات وكتابة العدل ومدرس وجوانب عسكرية، وش تبيت؟ هذه روضة من رياض الجنة. ثم تسأل بعدين إذا جاء أيام الاختبارات يخرج صفاء النية، يا شيخ الله احفظك ما في شيء محذوف؟ أنا أسأل في علم محذوف؟ جاوبوني أيها الإخوة. أو يقول لك الله يحفظك ما في شيء للقراءة؟ والله رأيتهم إذا قيل هذا للقراءة وضع عليه إكس، كتاب نفسه ماشي الكتاب في الإكس، تسأل قال هذا محذوف. وعند الاختبار الله يوفقه الشيخ، كلها مذكرة وغيره. يأتي الإنسان يتخرج يقال له السؤال أنت خريج شريعة، قال هذه ما جتنا في المذكرة الله يحفظك، سلني عن كل ما في المذكرة موجود، أما ما حذف فالله يعيننا عليه إن شاء الله ما في شيء. هذا وين آثار السلف؟ فكانت رحلاته 5 سنوات هنا 6 سنوات. أوصيكم أيها الأحبة بقراءة رحلة ابن أبي حاتم تكتب بماء الذهب، اللهم ارحمه واغفر له. مشى على قدميه آلاف الفراسخ يمشي. نحن نسأل الآن لو كان الإنسان وراء الخط الدائري في درس قال يا أخي مشوار الله يعينه السيارة خربانة، وهذا يمشي، تجد يمشي أيام وأشهر كله لأجل يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضبطه. أما اليوم أين نحن من هذه الرحلة؟ ولهذا هو يقول عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس. اليوم أيها الإخوة الناس بدأوا يرفضون كثير من السنة، الإعفاء والتقصير والسمت والهدي، صار الناس قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. يأتيك الاستنباطات والفهم وغيره. أعطي قصة وهي من اللطائف. أئمة أهل الكلام من العجب تركيزهم على العقل والأدلة العقلية والحوارات والنقاش تركيز ضخم جدا. ولهذا هو يقول شاعرهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال، فإن قيل قلنا ثم نخرج لا بين قيل وقال ما ندري وين رحنا معه. وكانوا يركزون على ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم دليل على ذلك توحيد عند أهل الكلام تركيز على الربوبية فقط، الألوهية ما هي قضيتهم. ومن اللطائف أيها الإخوة أهل الكلام عندما تجدهم التركيز على الربوبية تجد عندهم التوسل، تجد عندهم الحلف بغير الله، تجد عندهم نسميه المسارعة لقضية القبور والتجسيس، ما هي قضيتهم. لكن تلك لا، عند أهل التوحيد عندهم تدقيق لهذه المسائل. فخر الرازي أحد أئمة الكلام وله من الكتب يعني ما رد عليه الشيخ الإسلام وغيره، وكان من أذكى الناس، لكنه أوتي ذكاء ولم يؤتى زكاء. مر يوما في طريق، ومن العجب لما مر في الطريق، تعرفون العالم إذا كان للشهرة كبيرة الناس يشيرون إليه بالبدان. في بعض الأحيان تجد الإنسان يمشي ومر قدام الشيخ ومعهم ناظر قال شوف الشيخ شوف الشيخ الله يحفظ، تلقاه مطالع كذا تشوفه مش في الشيخ هذا موجود ولا ما هو موجود. والله رأيت موقف ما أنساه في حياتي إطلاقا، رحم الله شيخنا ابن باز. كنا رأيته ونحن في الحج نمشي نرمي الجمار، فمشيت معه قلت الحمد لله فرصة، وكنت أسأله رمى الجمرة الأولى ثم وقف يدعو وقفنا معه، رمى الجمرة الثانية وقف يدعو وقفنا معه. سبحان الله، وإذا برجل من نجد قدم ومعه امرأة، فكان من الفرح يعني وشاف الشيخ قباله قال للمرأة هذا الشيخ بن باز. فرحت المرأة، والله رأيتها كشفت عن وجهها وتقول كذا، يعني كان ما أحد ينظر إليها وتنظر لبن باز. عجبت، لأن رؤية العلماء ورؤية منهج السلف يؤثر ولا ما يؤثر في النفوس؟ يؤثر تأثير كبير جدا. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.